نحن ما زلنا مع العنوان حكمة النهي عن التفكير في ذات الله تبارك وتعالى، ونعلم أننا مطالبون بأن نؤمن بالذات تبارك وتعالى واحدا أحد فرد الصمد، أن نؤمن بكمالات الله عز وجل التي لا تتناهى، أن نعتقد أن الله عز وجل ليس به شيء، أن نتتبع الصفات التي جاءت تفصيلا بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال العلماء فيما يتعلق بصفات الله عز وجل: نعتقد الكمالات لله عز وجل التي لا تتناهى، ونعتقد على التفصيل الصفات التي جاءت تفصيلا في كتاب الله عز وجل فدل عليها القرآن، وجاءت تفصيلا ليدل عليها الكون كذلك. ولا أعني بهذا أن ما يدلنا عليه الكون من صفات الله تبارك وتعالى نتبناه دون أن يكون هناك دعم للنقل، فالنقل مقدم على العقل، النص مقدم على دلالة الكون. لكن بصورة عامة الذي لا يدل عليه النص والذي لا يدل عليه الكون لسنا مطالبين بأن نعتقده تفصيلا، لسنا مكلفين باعتقاده تفصيلا، وإن كنا مكلفين بأن نعتقده إجمالا. ولذلك تأتي العبارة: الله عز وجل متصف بكل الكمالات ومنزه عن كل نقصان، وجاء التفصيل ما دلت عليه الآيات دلت على القدرة وعلى أن الله عز وجل مريد، وعلى أنه حي، وعلى أنه متكلم سميع بصير عليم، إلى آخر ما هنالك من الصفات التي جاءت تفصيلا. إذا نحن لسنا مطالبين بأن نتعرف إلى كل ذات الله، إلى حقيقة ذات الله، ولسنا مطالبين بأن نتعرف إلى كل صفات الله عز وجل، وإنما لنا أن نعدد. نقول: الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، نريد القدرة لسنا مكلفين بأن نتعرف إليها، مكلفون بأن نعتقد أن الله عز وجل ذات متصفة بالصفات. كل الذات محجوب عن كل المخلوقات، سواء كانوا رسلا أو ملائكة أو من بقية المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. لماذا نهينا عن التفكر في ذات الله عز وجل؟ قال: هذا لون احترام للعقل ليكون في المقام الذي من أجله خلقه الله عز وجل. العقل دوره أن يفهم الكون، أن يتعرف إلى دلالات هذا الكون، وليس من مهام العقل أن يتعرف إلى كل الأشياء، إلى حقائق الأشياء حتى فيما يتعلق بالكون. فدعك من الكون الذي إذا كان الكون لا يدرك لا يحاط به فكيف بالله تبارك وتعالى. وصلنا إلى بعض الآيات التي تشير إلى ضرورة الدخول على صفات الله عز وجل، ضرورة الدخول على ذات الله تبارك وتعالى دخول معرفي من خلال التنزيه، يعني ندخل على صفات الله عز وجل من خلال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، من خلال أن الله عز وجل لا تشبه ذاته الذوات ولا صفاته الصفات. ثم يأتي الإثبات، ولعل العلماء طرحوا سؤالا مهما حقيقة في هذه القضية قبل أن نقرأ ما جاء من نصوص. قالوا: إن الله تبارك وتعالى قال في المنزل المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا: إن هذه الآية تدل على أمرين: الأمر الأول نفي مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، الشق الأول ليس كمثله شيء يفيد مخالفة الله عز وجل للحوادث، نقصد بالحوادث كل ما سوى الله عز وجل، العرش من الحوادث، كل ما سبقه العدم فهو حادث، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى إنما هو مخلوق حادث. ولذلك هذا الشق الأول. أما الشق الثاني فيه إثبات صفتين من صفات الله تبارك وتعالى. الصفة الأولى سمع البصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال العلماء لما لم يبدأ النص بالإثبات ثم يعقب عليه بالنفي؟ يعني لما لم يكن النص هو السميع البصير ليس كمثله شيء؟ والنصوص لو تتبعتها انت فيما يتعلق بغير ذات الله تبارك وتعالى تبدا بالاثبات، والاثبات اشرف من النبي ومقدم على النبي. النص ليس كمثله شيء رد على المجسمه والمشبهه والذين جعلوا الله عز وجل مماثلا للمخلوقات، فهذا لون من الوان التطهير للعقائد. المجسمة آباؤهم اليهود ما جسم أحد من البشرية مثل ما جسم اليهود، اللهم إلا أن يكون من الإغريق. ولعل اليهود إنما امتصوا كثيرا من عقائد التجسيم من الإغريق. ويكفي في ترميدهم الآن أن الله عز وجل قد تناول الطعام على مائدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء بيتا على إبراهيم ومعه سن من ملائكته، هذه مقررة عنده في التلميذ أو في التوراة المحرفة. وقل مثل هذا في كثير من النصوص التي جاءت تقطع بالتشكيل، تقطع ليست نصوص يعني يمكن أن يفهم منها ويمكن أن يفهم منها. فجاء قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ومن جملة ما نسب اليهود المجسمة أو اليهود والمجسمة والمشبهة لله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يناله التعب كما ينال المخلوقات. ومن هنا قالوا ان الله عز وجل خلق السماوات والارض ثم استراحوا من السبت، ومن السبت استراح عندهم قال من اجل ان يوافقوا باستراحتهم الاستراحه التي نسبوها لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء قول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، ثم يقول وما مسنا من لغوب. هذه الفكره القرانيه نفت اسطوس اليهود فيما نسب من خلالها الى الله تبارك وتعالى، نسب انه قد تعب. قال وما مسنا من لغوب، يعني هذا افتراء على ذات الله، افتراء على صفات الله تبارك وتعالى. اذا الشق الاول فيه تطهير العقائد من التجسيم والتشبيه، وفي تقصير العقائد مما ينسب لله عز وجل مما ينسب للمخلوقات، كأن يقول بأن الله عز وجل يحتاج إلى جهة كما يحتاج المخلوق إلى جهة، ولا تصورون أن يكون الله عز وجل غنيا عن الجهة، ويستدلون على هذا بأنه لا يعقل موجودا دون جهة. نقول لا يعقل موجود دون جهة، أنت ماذا تقصد بالموجود الآن؟ إذا قصدت بالموجود المحدد يعني المخلوق يعني المحدود فنحن معك في هذا، أما إذا قصدت الموجود الذي هو الله عز وجل الذي هو واجب الوجود الذي كان قبل الزمان وقبل المكان، والزمان والمكان مخلوقان من جملة مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهذا لا يتأتى. وما جعلهم يطرحون مثل هذا الطرح إلا لأنهم قاتوا الله عز وجل على المخلوقات أو قاتوا المخلوقات على الله تبارك وتعالى. إذا ليس كمثله شيء في هذا اللون من التفسير والتوضيح. ثم قال وهو السميع البصير لو أنه قدم الإثبات على النفي لكانت الشائبة ابتداء لما يتلقى السمع وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، أو ما تسمع السميع البصير صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، والإنس إنس السمع عند الإنسان، الإنس البصر عند الإنسان، يدعو إلى أن ينسحب هذا الإنس على ما سمعته. يعني أنت حينما تسمع عبد الكريم سميع، إذا سمعت أن الله سميع حذاري أن ينسحب السمع الذي كنت معناه في مخلوق على السمع الذي نسب لله تبارك وتعالى. من أي هذه الحيثية بدأ بالنفي لتدخل على الإثبات في التنزيه، بدأ بالنفي لتتلقى كل صفة تنسب لله عز وجل على أنها ليس كمثلها شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله، فهو واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. وعلى هذا ما يصح ان يقاس الرب تبارك وتعالى على المخلوقات، لا يصح في حال من الاحوال، لا من قريب ولا من بعيد. اذا جاءتنا نصوص الان ينبغي ان ندخل اليها من خلال ليس كمثله شيء، اين تثبته؟ يعني اثبات وارد، ومن هنا جاء قلبه والسمع البصير اثبات. اثبات فيه رد على من؟ ليس كمثله شيء، رد على المجسمه المشبهه. اما هو السمع البصير رد على من يا ترى؟ قال رد على المعطله الذين ذهبوا الى نفي وجود الله عز وجل. هؤلاء كثر من المعطله، وهؤلاء هم الدوريون الذين قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يوجدنا الا الدهر. نفوا وجود الله تبارك وتعالى ونسبوا الاحداث للدهر. من جمله ما طرح من قريب مؤتمر يحتفل به بمئة سنه على كاتب هو توفيق الحكيم. طبعا كثيرون يمر عليهم 100 أو 100 أو 100 لكن لا علاقة لهم بهم، أو يغدون أو يدفنونهم لأنهم عندهم نفس إسلامي. هم حينما يحيون ذكرى يحيونها لا من أجل صاحبها ومن أجل فكره، وهذا سبق عليه، يعني هذا لم يعد سرا. ليس بسر هذه ترى حقيقة، لو أنه جاءوا إلى واحد من كتاب هذه الأمة وبحثوا في سيرته في عطائه وانتقدوا وحسنوا وقبحوا قالوا هنا كذا هنا كذا لهم عنوان نقد والشرط لا مانع، لكن مثله أحدهم أستمع إليه. طبعا شارك المستشرقين في الحفل لأنه يهمهم أن تعطل هذا الفكر. لاحظ من الذين ينتشرون الإسلام في الظاهر، أنا أقول الظاهر لأن العبارة ما استطعت أن أولها، ما استطعت أحملها على محمل الحسن، ما استطعت. ماذا قال؟ قال إنه احتفالنا بشخصية لها مثل هذا الوزن، شخصية أعطت كلها لمعبودها الذي لم تجد في الوجود سواه. شخصية أعطت كلها كل حياتها لمعبودها، هذه الشخصية التي نحتفل بها الآن أعطت كل حياتها لمعبودها. طبعا كل معبودها الذي لم تجد في الوجود سواه، وجود سواه لو سكت يعني أشوى كان السمت، لكن قال وهو الفن. معبود هذه الشخصية الفن. فجاء قول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. إذا كانت العبارة الأولى أو الشق الأول أو الجملة القرآنية الأولى نفس التشبيه، نفس التشبيه، فالتالي تثبت أن لله تبارك وتعالى صفات من هذه الصفات السميع البصير، نفس بمعنى عارضت المعطلة. واحد، والمعطلة موجودون. اثنين، عارضت المعطل الذي نفوا صفات الله تبارك وتعالى. نفوا أن يكون لله عز وجل صفات. ومن جملة هؤلاء المعتزلة. المعتزلة ممن نفى صفات المعاني وأثبتوا الصفات المعنوية. ولهذا لم يقتلوا وإنما ابتدعوا، يعني سلكوا في طريق البدعة. نأتي الآن لبعض النصوص على أن يتضح لنا فيه إن شاء الله. قال سد المنافذ أمام كل شطر، يعني إذا أردت أن تتعامل مع الله تبارك وتعالى تتعامل مع الله عز وجل من حيث ما طلب منك ومن حيث ما دلت عليه. سئل أحدهم قال يا محمد بن واسع هو من الأئمة، قال له هو كان أول من الأمراء، قال له يا إمام ما معنى القضاء والقدر؟ قضاء والقدر، ما مفهوم قضاء والقدر؟ ما معنى قضاء والقدر؟ فقال يا أيها الأمير إن الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عما عملت. سيسألك الله عز وجل يوم القيامة عما عنيت. ولما جاء ذلك الذي يسأل الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يسأل عن آية عن معنى آية، فبماذا أجاب؟ أجاب الإمام مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجزوم والسؤال عن البدعة. أخذوا هذا المبتدع الآن فاقترح مثل هذه الآيات المتشابهات علامة على أنه يسير على قدم السلف، وما أدري والله ما المقصود بالسلف هنا. إذا كان الإمام مالك هو السلفي، الإمام مالك هو السلفي، فقال الكيف غير معقول. طبعا من التحريفات التي وردت في شرح العقيدة الصحاوية الاستواء غير مجهول، غير معلوم، الاستواء غير الكيف غير معلوم، بمعنى في كيف لكن ما نعرفه احنا. والكيف باتفاق اهل اللغة والحكمة والعقل وكل ما شئت، الكيف كيفية من الكيفيات المخلوقة، الكيف لا في اللغة وفي اللغة وفي الفلسفة في الذكر. لذلك جاء قول الإمام مالك في هذه الرواية الصحيحة الكيف غير معقول، يعني لا يصح أن ينسب لله عز وجل. كيف استوى الله عز وجل؟ كل الكيف لا ينسب لله عز وجل، ما يقال كيف، ما يقال كيف. يثبت الاستواء، يثبت النص القرآني الرحمن على العرش استوى. أما قضية الكيف ما تنسى الأصل لله تبارك وتعالى، ومن هنا قال السؤال عنه بدعة. أخرج هذا المتبع، إذا قال الكيف غير معقول والاستواء غير مسلول، يعني حيث ثبت. وإن كان الاستواء في اللغة له معاني، وكل معنى من هذه المعاني ثابت بالنصوص اللغوية أيضا، وكل الاستواء على معنى يراد منه الحس والمكان للمكان، هذا تحكم بالنص ما قبله العلماء. بكل سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إمام مالك قال أخرجوا عني المبتدع، نريد أن نفتح هذا الباب، هذا باب في الآيات المتشابهة، نحن لسنا بحاجة إليه، وإنما نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، يعني ندخل على السميع البصير من ليس كمثله شيء، يدخل على الرحمن عز السوى من ليس كمثله شيء، يدخل على يد الله فوق أيديه من ليس كمثله شيء، لا تدخل دون ليس كمثله شيء، لأنك حينما تدخل دون ليس كمثله شيء فتقع في التشبيه وفي التشكيل وفي نسبة أشياء لله عز وجل لا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى سمع، ما سمع، سمع إن في واحد أتى المدينة من وراء عم يسأل عن معنى قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، والله هو تصدى لأن يجيب، وكان يتبعه قال تعال يا حبيبنا، ودخل عليه الرجل قال له عم تسأل، قال له عم يسأل عن معنى قوله تعالى الرحمن على عرش استوى. سيدنا عمر ببصرته عرف أن هذا يريد فتنتين، والله عز وجل أثبت هذا في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، نحن طلب منا أن نعمل بالمحكم وأن نهي المتشابه، هذا كلام عندي مسمى المطلوب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. إذن إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله عز وجل، ماذا قال فيهم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ. سيدنا عمر لما سمع منه وتأكد انه عم يسأل فعلا جاوب مباشرة، جاب عراجين النخل العطل تبع الرمان سميها من عندي الآن، وبدأ يضربه، أين يضربه؟ على رأسه، لأن السؤال نبت من هنا، بدأ يضربه حتى أدناه ثم تركه السريع ثم بدأ يضربه، قال له والله يا أمير المؤمنين لا أجد ما كان في رأسي، يعني تغير السؤال كله، إنه يستحفظني على المسلمين حقيقة. ما بقي إلا قول الله عز وجل يد الله إذا قائدوهم حتى تناقش فيها. ما بقي إلا مع إلا آية الرحمن على السواء مع هذه المنتشابة. فحيث كانت المنتشابة نثبتها نصا نؤمن بمعناها على مراد الله عز وجل، وننزل الله تبارك وتعالى عن التشبيه. ننزل الله نثبت النص ونؤمن بأن له معنى بيقين له معنى. ما في كلمة ليس لها معنى بكتاب الله عز وجل. طبعا بعض الأشياء التي وردت هذا النص من العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية لها أكثر من شرح. الشرح الضخم هذا الشرح الضخم فيه أخطاء عقدية في أخطاء عقدية ما يحتاج إلى أن أذكر يمكن خطأين من الأخطاء الجسيمة. أولا في الشرف يثبت حوادث لا أول لها، يعني يقول بقدر الكون بالنص. والخطأ الثاني يرى صحة قيام حوادث بذات الله عز وجل. نحن نعلم أن ذات الله عز وجل لا يحل فيها شيء ولا تحل فيه شيء ولا يجوز هذا على الإطلاق. هناك شروط أخرى مقبولة ما فيها شيء إن شاء الله عز وجل. العقيدة كعقيدة عقيدة الطحاوية مقبولة من قبل كل المسلمين، فليش يدي بعض الشروط فقط. وأنه مستوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقراء والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء الى سخون الثرى فوقية. مش اللي ياخذ العبارة الاولى وبيغمض، فوقية لا تجده قربا الى العرش والسماء كما لا تجده بعدا عن الارض والثرى. إذا هو ليس كمثله شيء، خلاص الموضوع. بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو سبحانه مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد. إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. تعالى أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، بمعنى ما يتغير شيء فيما خلق الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الشيخ فيقول حديث الجارية ليس دليلا على أن المولى سبحانه حال في السماء. يقول وقد قدمنا أن لغة العرب تقتضي الإشارة للسماء لمن يريد تعظيمه. هذه دعوة تعالوا إلى الأدلة، يعني العرب أصحاب لغة، والقرآن نزل بلغة العرب، ينبغي أن نفهم القرآن بمواضعات اللغة بأساليب العرب في اللغة. من عادة العرب أنهم إذا أرادوا تعظيم أحد قالوا أنت في السماء، هو مع أنه يمكن أن يكون بينهم في الأرض. إذا قولهم في السماء قد يراد منه التعظيم للمكان. ثم يأتي بالأدلة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء 13 صفحة 359: ولو قال من ينسب إلى التكفير من اليهود لا إله إلا الذي في السماء، لو قال المزكي من اليهود، لو قال لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك، إلا إن كان عاميا لا يفقه مع التكفير فيكتفى منه بذلك، كما في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا المعنى نجده في شرح مسلم المجلد الخامس صفحة 24. وقد صح نقطة مهمة جدا حديث الجارية بلفظ ماذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالت نعم. ونحن نقول هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولذي أين الله لا تثبت لأنها مروية بالمعنى. تنبيه، هناك نصوص لمظاهرها لغير العالم بأن الله تعالى في الأرض، كما أن هناك نصوصا لمظاهرها أيضا بأنه سبحانه حال في السماء، وكلها نصوص متشابه الذي ظاهره غير مراد، ولا يفهم ذلك إلا الراسخون في العلم. قال فإن كان السامع تلك النصوص عالما منزها فتمر تلك النصوص بلا كيف، وإن كان السامع كأغلب أهل هذا الزمان فتؤول تأويلا حقا صحيحا لا ينافي القرآن ولا السنة ولا لغة العرب. يقول التأويل تأويلان، تأويل حق ومقبول وتأويل باطل. يقول وقد ثبت عن كثير من السلف أنهم أولوا، كما ثبت عن الإمام أحمد أنه قال بقوله تعالى وجاء ربك، قال وجاءت آثار قدرته. وعن ابن عمر أنه قال الرحمن على العرش استوى، أي استوى أمره وقدرته فوق بريته. يقول انظر مسجد الربيع الجزء الثالث صفحة 35. فتأول تلك النصوص المهمة للتشبيه عند من كنا أو تؤول عند من كنا حرصا على عقيدة العوام، إنهم ليسوا كالصحابة ومن بعدهم فيعرفون مجاز اللغة وأساليب العربية. الحديث أخرج مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث وفيه قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوامية، فاطلعت ذات يوم أو فاطلعت فإذا الزيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأتفون. يقول عند جارية كانت ترعى غنم ومرة جاء الزيب وأكل غنمي، وهي طبعا جهدر مثل أكثر بني آدم، قال لكني سقطتها سقطت لأنها كأنما نسب إليها قضيب التفريط بالشاة التي أكلها الزيت. فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ضربها فعظم ذلك عليه، يعني أنت فعلت فعل كبير كيف بتسقى؟ قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتي بها. فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال الله التعليق لها. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا إما أن نستمع للنووي وغير من العلماء أو لا نستمع ونأخذ نحو الحديث ونبني بصرف النظر عن نصوص أخرى، بصرف النظر عن الكتب في شيء. هذا لا يصور أن أبني عقيدة على حديث واحد. إذا أردت أن تبني عقيدة على حديث واحد أنا أقول طبعا عن جوز الآن أنا ما أتبنى هذا، أقول له أنا أقول بأن الله عجزة المقرى لأن الحديث في صحيح البخاري إذا وقف المصلي يصلي كان الله قبالة وجهه، صحيح البخاري. أنا أقول الله عجزة قبالة وجهه للجميل صحيح البخاري، أو أنا أقول لأن الله عز وجل عند وجهه كلما أسجد أقرب ما يكون العبد من ربه هو وفاده، وأنا أتوقع هكذا. بل أنا أقول إن الله عز وجل أقرب إلي من حبل الوريد، أقرب إلي من حبل الوريد، والله تبارك وتعالى يقول ونحن أقرب إلي من حبل الوريد. أو أنا أقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، ولكن ما قال تعلمون، قال تبصرون. والبصر يتعلق بالمحسات، ولو كان القرب معنوي هنا لقال ولكن لا تعلمون، لكن القرب حسب النص أقول أنا. لكن كما قلت النصوص المتشابهة ينزل الله عز وجل عما يفهم من ظاهرها يثبت معنى يليق بعظمة الله عز وجل، نفي الأمر هذا المعنى لله تبارك وتعالى، يثبت النص ينزل الله تبارك وتعالى، نفي الأمر هذا المعنى لعز وجل. هو ما في غير حديث الجارية حتى يثبت فيه ما نريد من تكتيم من مكان الله عز وجل، والله عز وجل قبل المكان وقبل الزمان لأحاديث أخرى. إذن ينبغي أن يستمع الأقوال العلماء في مثل هذه الوقوف. يقول إمام النووي رحمه الله عز وجل: قوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. هذا الحديث من أحاديث الصفات، يعني أحاديث متشابهة وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان، طبعا هو شرح صحيحه. أحدهما ما أحد هذه المذهبين، أنت اختار مذهب من هذه المذهبين، الإيمان به من غير خوف معنى، وقد يخوض بعقله معنى أو بخياله يخوض معنى. يقول الإيمان به من غير خوف معنى مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيهي عن سمات المخلوقات. انا مع هذا، انا اعتقد هذا وألقى الله عز وجل على هذه العقيده، انزل الله تبارك وتعالى، اثبت معنى يليق بعظمه الله عز وجل، وانزل الله تبارك وتعالى عن الظاهر المتبادل، لا اخذ في معناه، من اراد ان يخش معناه فليخذ، هو حر في هذا، يكفي انه قال من غير خوض في معناه. يعني انت مهما تحركت لن تصل، بل عندي الف اشكال انا ممكن اطرحه عليك وخليك لا تعرف راسك برجليك إذا أردت. يقولون وأتوسل من الثاني تأليمه بما يليق به، فمن قال بهذا يعني من قال بالتأليم قال كان المراد، لا أشوف أول النص والتأليم مقبول، كان المراد امتحانها هل وحده تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء. انت ما بتصلي صلي الله للكعبة، صلي الله تبارك وتعالى، الى اين توجه؟ الى الكعبة المشرفة. جعل الله عز وجل الكعبة قبلة المصلين، وانت حينما تبدأ الصلاة تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، انت بتوجه وجهي مع انه انت متجه نحو الكعبة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ليس معنى هذا ان البيت العتيق فيه منزل لله تبارك وتعالى، ابدا. الله عز وجل كان قبل الزمان وقبل المكان، لكن شاء الله عز وجل ان يجعل قبلة للصلاة وقبلة للدعاء، والسماء انما هي قبلة الدعاء، ويصح ان تدعو وانت متجه عكس السماء وانت ساجد، تدعو لمن تدعو؟ بعكس السماء، ادعو ما شئت، بالعكس انت اقرب بالدعاء وانت ساجد منك اذا كنت قائما، الا اذا كانت لك حاله مع الله عز وجل وانت واقف وانت جالس وانت متربع وانت الى اخره. يقول وهو الذي اذا دعاه جاي استقبل السماء، كما اذا صلى المصلي استقبل الكعبه. وليس ذلك لانه سبحانه منحصر في السماء كما انه ليس منحصرا بجهه الكعبه، بل ذلك لان السماء قبله الداعين كما ان الكعبه قبله المصلين. أو معنى آخر لأول الحديث به، أو هي من عبادة الأوثان، العابدين الأوثان التي كانت بين أيديهم، فلما قالت السماء علم أنها موحدة وليست عابدين الأوثان. قال القاضي إياض الآن، من هو القاضي إياض؟ من الثلاث القاضي إياض، الإمام النووي من كبار فقهاء الأحناف وشرح صحيحه، قال القاضي إياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم، ومتكلمهم ونظارهم، ومقلدهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء، أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء تقول تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحن ليست على ظاهرها، بل متأولة عند جميعهم. هذا لا يتعارض مع السابع. لماذا؟ قال هناك تأويل إجمالي اتفق عليه السلف والخلف، وهناك تأويل تفصيلي لم يجاري فيه السلف والخلف، أو قل لم يترسم فيه الخلف مسار السلف، ما التأويل الإجمالي؟ تنزيل الله عز وجل كله متفق على تنزيل الله تبارك وتعالى. التفسير ليس من عقائد هذه الأمة أبدا. نحن نعتقد أن الله عز وجل ليس بجسم، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول: فمن قال بإثبات جهة فوق، من قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تفسير من المحدثين والفقهاء والمتكلمين فأول في السماء أي على السماء. طبعا حينما نقول على ينبغي أن تربط هذا المعنى بالخلق، سيأتي الآن أجل تفسير على هذا. ومن قال من جهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحاله الجهة، استحاله الجهة بحق الله سبحانه وتعالى، تأويلها تأويلات بحسب مقتضاها. ثم يأتي الشيخ ليقول: ولحديث الجارية روايات متعددة. ولا ننسى في القاعدة الأصولية إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. ثم لا ننسى أن الحديث ظني الدلالة لا تبنى عليه قاعدة عقدية يبنى عليه تفسير. الحديث الظني الدلالة لا يبنى عقيدة إلا على القطعي الدلالة، لأن عقيدة هذه ومعتقدها يدخل جنة الله عز وجل، ورافضها يدخل نار الله عز وجل. يقول الحديث الجاري روايات متعددة، وقد اقتصر مسلم رحمه الله على الروايات المذكورة، وقد أخرج مالك الآن في رواية عند إمام مالك، ما رواية إمام مالك في الموطأ النتيجة هذه الرواية في التمهيد الجزء المجلد الثالث صفحة 113، تمهيد الحوالي في المجلد الثالث صفحة 60. الحديث روى الإمام مالك الحديث له ماذا قال؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ ما قال لا إله. قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. إذا ما ذكره الشيخ هنا أقله من الإمام مالك صحيح. يقول: قال أتقنين بالبعث؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها. قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود لفظه. والرواية التي أخذها مالك في الموطأ أولى بالقبول، خاصة وأنه أعطيني حديث آخر لغير الجارية كان فيه السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يقول الإسلام أين الله؟ أبدا. فلماذا إذا نغمض عن الرواية التي أولى بالقبول؟ يقول أولى بالقبول لا يقول أصح. لماذا؟ قال لأنه رواية مثل صحيحة، لكن هناك رواية أخرى هذه الرواية تجاه من الرواية الأولى وهي زحمتها. أي الروايتين هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا؟ ألا يمكن أن تكون رواية أين مروية بالمعنى؟ ليس إنسان يمكن. وبعلم الفرع الحديث يمكن، حيث عندنا روايتان. الرواية تسجل مع التنزيل أولى بالقبول يا ترى أم لا؟ بتكون النصوص القرآنية. فلقد جئنا هناك آيات متشابهات، هذه الآيات المتشابهات يهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، نذكر عليها من ليس كمثله شيء. اسمع قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ذكر التعالي فالتنزيه وقد نصف الكون، ما في شيء هنا الجهة المشتعية نحن. ثم يقول الشيخ: ورواية الموطأ أولى بالقبول، هذا لا يخضع في رواية مسلم لوقوع التجاذب. الأول قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي أكبر من السماوات والأرض، فمحال أن يكون الخالق سبحانه في جهة معينة أو مكان. كان الله عز وجل ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. ويعيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفض العرش على الكرسي كفض الصلاة على الحلقة. وهو حديث له طرق كثيرة جدا. يبقى هذا وخمس دقائق إن شاء الله، ولو أطلنا قليلا من أنفس هذه الرسالة إن شاء الله سنطبعها، لأنه عم طالع فيها اليوم وجدتها تطبع إن شاء الله، وستطبع وتوزع مجانا على نفقد أهل الخير. طبعا موجودة في الوزارة، يعني في الحمد لله. من المتشابه والعنوان المتشابه رد الآيات المتشابهة إلى آيات السماء. يعني عندنا نحن محكم وعندنا مشابه. المحكم وصفه الله عز وجل بقوله هن أم الكتاب. إذا المتشابه ينبغي أن نرده للأم في أصل. والمحكم ليس كمثل شيء. المحكم ليس كمثل شيء. يقول ومن المتشابه صفة توقية. وقد جاء به الكتاب والسنة. نحن ما ننكر ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة في الحمل على ماذا تحمل هذا النص؟ كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقوله وهو القاهر فوق عباده. لا تنسى انه قاهر فوق العباد وآيات وأحاديث كثيرة وهو معدود متشابه. لماذا معدود متشابه؟ وذلك أن فوق كلمة موضوعة لإفادة جهة العلو. والله تعالى منزه عن جهة. وإنما المراد منها حيث أطلقت على الله سبحانه إفادة العلو الرتبي علو رتبي. ومما يدل على عدم اختصاصه بجهة فوق. ما معنى علو رتبي؟ نقول نحن السلطان فوق الوزير أو رئيس الديوان فوق الكتبة أو الضابط فوق من دونه في الرتبة. ليس المقصود الفوقية الفوقية يعني فوق. ليس المقصود بيقول هل فوق رتبة. يقول من النصوص التي ينبغي أن يسمى ما وهو القائد فوق عباده ما يخافون رب المتوكلين وهو الله بالسماوات وفي الأرض. وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. وآيات كثيرة يقول ذكرها. ولو كان في معنى غير جهة العلو لتعرض هذه الآيات واختلفت وهو منافي بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا لو أخذ بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففيه تقييده بجهة فوق أو فيه نسل جهة فوق بتقييده بأنه أقرب ما يكون من عبده أي العبد من ربه وهو ساجد. لأنه في رواية أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل حينما يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى. قال وهو صلى الله عليه وسلم عن الهوى ان هو الا وحي الحق. والذي يجمع بين الايات والاحاديث يعلم ان العلو له اعتباران. العلو له اعتباران اعتبار اضافي واعتبار حقيقي. هاي نقطه مهمه جدا. العلو له اعتباران يعني له معنيان له مفهومان. علو اضافي هو علو المخلوقات بعضها فوق بعض. قال انما هو علو اضافي يعني انا حينما اكون حينما اصف اني اعلى معناتها باعتبار من هو دون. وحينما اصف غيري بانه اعلى اذا باعتبار ما هو دونه. فيقول لانه ما من مخلوق له اثبات علو الا هو مستعل بنسبه الى مخلوق اخر. وهذا العلو اضافي قسمان حسي ومعنوي. والحسي الجهات المكانيه المخصوصه للجوانب. والله عز وجل يقول نقف عند هذا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا العلو المعنوي ام العلو الحسي؟ المعنوي طبعا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. العلو الحقيقي انسة المخلوقات كلها بدليل ان الله عز وجل قال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق. فهو سبحانه له العلو المطلق لا باعتبار وجود المخلوقات. قبل كون الكون الله عز وجل له العلو المطلق ام انه استفاد العلو المطلق من مخلوقاته؟ هذا ما يكون به عقل على الاطلاق. بل اين الجهه في كون لا يعتبر امام عظمة الله تبارك وتعالى، ليس له اعتبار على الاطلاق. ثم فرعون، وهذا ان شاء الله ما ازيد على هذا، فرعون اراد ان يبني صرحا يطلع الى اله موسى، صحيح؟ اما موسى نفسه على السلام ماذا قال؟ وعزيت اليك ربي لترضى. الى اين ذهب موسى على السلام؟ الى ربه تبارك وتعالى. والى اين اراد ان يصعد فرعون؟ اراد ان يصعد الطرح من اجل ان يصطلع الى موسى. اذا من في دينه الشوقيه؟ فرعون ولا موسى عليه السلام؟ لو لم يكن في دين فرعون الشوقيه لما قال ابني فرحا، يعني يطلع له يطلع له في شنو؟ ولذلك خسف الله عز وجل به الارض بمعنى اغرقه البحر. لما قال انا ربكم الاعلى بين الله عز وجل ان موسى هو الاعلى، انك انت الاعلى. ليس فرعون، قال انا ربكم الاعلى. بالنسبه لموسى عليه السلام لما تجلى ربه للجبل، تجلى